يا خفف الله عنه ما يخافه. والمعنى الثالث ما لا ترك الله له خيرا. وهذا قد يقول أعم من البعض. نعم بقى المناسبة هو الحديث بالسقط. نعم سيب النية العلامة الأعمال المتعدية يثاب الإنسان عليها وإن لم ينويها فإن نواها ازداد أجرا وثواب. يعني النية فيها شرطا، النية شرط لزيادة الأجر والثواب. الأعمال المتعدية الواجبة. كيف الثالث ايش؟ الثاني قلنا الواجبات تلزم الإنسان بما لا يوصل. هذه إذا لم ينوي ما يتبع عليها. هذه أعمال متعدية واجبة. إيه بس ما يتبع عليه، واجب عليه، ما يتبع عليه. ثلاث أعمال متعدية مستحبة. المستحبة. نعم. اي ماذا اصلا هذه قلنا في السابق اقول ذكرنا هذا ان ما يلبس السوار او المعصم الذي يلبس للروماتيزم او ما اشبه ذلك هذا كله من الوهام. لان العلاج لا بد ان يكون بامر مشروع او محسوس. المحسوس ان تاكل ايش دواء او تشرب شرابا هذا محسوس، اما مجرد حلقه توضع على اليد وتؤثر وهذا كله كما قلنا مجرد ايش اوهام وخيالات ليس لها اصل.